بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مغامرات الفيل الصغير الشجاع، قصة محمد رجب. الفيل بارع والفيلة حنان. عاش الفيل الظريف سمسم مع أبويه اللذين يحبانه حبا كثيرا. في الأدغال كانت أمه الفيلة حنان طيبة القلب، لكنها كانت لا تكف عن تدليله وتدعوه سومة. أما الأب بارع فكان فيلا عظيم الخبرة، رائع الحديث، وخبيرا بأمور الغابة. صحيح أن الفيل بارع كان يتقن أشياء كثيرة، وكان ترتيبه الأول في كل مسابقات العدو التي يشترك فيها كل الأفيال، لكن الأب كان يحب أن يعتمد ابنه الوحيد على نفسه، وكان يقول لزوجته حنان: دعي الولد وشأنه، وإلا أصبح كسولا خاملا. سمسم يلعب. ذات يوم شديد الحرارة، فيه تلسع الشمس الجلود وتشوي بأشعتها الأجساد، قال بارع لولده سمسم: يا بني العزيز، اليوم الحر شديد، وعليك أن تلزم الهدوء ولا تزج بنفسك في المتاعب، لأنني وأمك سنأخذ قسطا من النوم. هل سمعت يا عزيزي؟ بعد أن أخلد الوالدين إلى الراحة، راح سمسم يفكر: لا أستطيع أن أنام، فلماذا لا ألعب؟ والله إنها فكرة ظريفة، لكن ماذا ألعب؟ إنني لو لعبت هنا سرعان ما تزداد سخونة جسمي البزين، إذن فلأذهب وألعب في الغابة ثم أعود، وعندئذ يكون والداي استيقظا من النوم. هيا يا سمسم، عليك أن تبدأ على الفور الرحلة اللذيذة. وذهب سمسم إلى الغابة مع الخنزير البري. صار الفيل الصغير الظريف سمسم يبحث عن ركن ظليل في الغابة. كان جسمه البدين يترجرج كلما خطى خطوة للأمام، والعرق يبلل جسمه ويضايق عينيه. وبين الحين والحين كان يرفع خرطومه ليجفف العرق حول عينيه اللتين صارتا حمروين. جر الفيل الصغير الظريف أقدامه جرا وهو يهز أذنيه الطويلتين العريضتين ليدفع بالهواء إلى بدنه كأنهم مروحة. هناك طنين مزعج في أذنيه. توقف سمسم، دار حول نفسه يبحث عن شجرة وارفة الظلال يحتمي تحتها من القيظ. هنا أبصر سمسم خنزيرا بريا يمر في الطريق، فاقترب منه وحياه: مرحبا يا أخي. توقف الخنزير وهو ينظر إليه في دهشة، فقال الفيل الصغير الظريف: أود يا أخي أن أسألك سؤالا. تفضل وبسرعة، فإنني سأهلك من الحر. كيف يمكنني أن أتخلص من حرارة الجو الفظيعة؟ واصل الخنزير سيره وهو يقول: عليك أن تحفر حفرة تتسع لجسمك وتنزل فيها حتى عنقك، فتشعر بالبرودة والانتعاش. شكرا أيها الخنزير الطيب، لكنها فكرة مستحيلة، فإن أقدامي لا تستطيع أن تحفر حفرة عظيمة تسع الجسد الضخم، إذن فلأبحث عن وسيلة أخرى. مع القرد زيزو. راح سمسم يهز خرطومه يمنى ويسرى ليدفع بالهواء نحوه ويشعر بالانتعاش، لكن الحرارة كانت تشتد أكثر وأكثر، وسرعان ما أحس الفيل الصغير بالتعب وكف عن هز خرطومه. راح سمسم يجري، لكنه فجأة توقف عن الجري حين أبصر قردا يقفز من شجرة إلى شجرة في مهارة وسرعة. كان القرد يضحك في سعادة. ناداه سمسم بصوت رقيق: أيها القرد الطيب، هل تسمح؟ توقف القرد عن القفز، حدق باستغراب في الفيل الصغير الظريف وقال: مرحبا يا صديقي، إن اسمي زيزو، فماذا تريد؟ قال سمسم: مرحبا يا صديقي زيزو، هل تسمح بأن تنزل من الشجرة لنتحدث قليلا؟ أجاب زيزو بكل سرور، وفي لحظات كان يقف أمام الفيل الصغير الظريف. قال سمسم: أنت تعرف يا صديقي أن الطقس اليوم حار، وقد قلت لنفسي: ماذا لو طلبت النصيحة من صديق القرد زيزو؟ قال زيزو: أي نصيحة تريد؟ قل بسرعة، لأنني في عجلة من أمري، فسأعود للقفز بين الأشجار لأنها رياضتي المفضلة. حسن يا صديقي، إنني أريد أن تدلني على وسيلة أبعد بها الحر عن جسمي الضخم فأشعر بالانتعاش. فكر القرد قليلا ثم قال لسمسم: ما رأيك لو تفعل مثلي؟ عليك أن تقفز بين الأشجار وتتعلق بالأغصان. أهم شيء هنا أن تحسن استخدام ذيلك أثناء القفز والتعلق بالأغصان. ستجد الريح تصفر في أذنيك أثناء ذلك. إنني يا عزيزي أحسدك على أذنيك الكبيرتين، السرعان ما تحس بالبرد فيتسلل إلى جسمك الضخم. في حزن قال الفيل الصغير الظريف: للأسف فإن ذيلي ليس طويلا مثل ذيلك، كما إنني لو جلست على الشجرة فإنني سأكسر الأغصان وأقع وينكسر عنقي. قال زيزو في سخرية وهو يتسلق الشجرة من جديد: ليس الذنب ذنبي يا صديقي، وأنت حر في أن تأخذ بنصيحتي أو تدعها، وداعا. قال الفيل الصغير الظريف: لقد تضايقت وعلي أن أعود إلى أبي وأمي، هما بالتأكيد قلقان لأنني تأخرت، لكن إذا سألني أحدهم ماذا فعلت يا سوما فبماذا أجيب؟ لا، لابد أن أعتمد على نفسي وأحل مشكلة الحر. مع النمر الغدار. بينما كان الفيل الصغير الظريف يحدث نفسه، لمح عينين تراقبانه في تحفز وإصرار، عينين تلمعان بشدة. قال سمسم لنفسه: ما هذا الشيء يا ترى؟ تحرك الشيء وخرج من الأدغال. عرفه سمسم صاحب العينين البرقتين، فخاطبه قائلا: نهارك سعيد يا عزيزي النمر، كيف حالك؟ أجاب النمر وهو يكشف عن أنيابه الحادة: الجو اليوم فظيع، لكنني جائع ولن أشعر بالانتعاش إلا إذا لعقت بلساني دم حيوان لطيف صغير. قال سمسم لنفسه: يا لك من فظيع. وخاطب النمر بقوله: هل تسمح يا عزيزي وتدلني على طريقة أتخلص بها من حرارة الجو؟ مسح النمر أذنيه في بدنه ذي العضلات القوية، وأخرج لسانه ولعق شفتيه، وقال: هيا إلى العشب الرطب أيها الفيل الطيب، عليك أن تستلقي بجواري في ظل هذه الصخرة هناك. هل تراها؟ هناك سرعان ما تشعر بالانتعاش. ولعق شفتيه في تحفز وهو يتطلع إلى الفيل الصغير الظريف بعينين ماكرتين. قال سمسم: أشكرك يا صديقي على نصيحتك الثمينة، لكن لابد أن أكون صغيرا وربما أعاني متاعب الحر، لكنني لست أبلة. احذر يا عزيزي النمر، إن كنت أنا قليل الخبرة فإن والدي سوف يدوسك بقدميه إن أصابني مكروه. هل فهمت؟ هنا تراجع النمر في فزع، فالفيل الكبير رائع إن غضب لن يرحمه، أما سمسم فأسرع يعدو بعيدا بعيدا في الغابة. مع النسر. رفع الفيل الصغير الظريف رأسه حين سمع صوت جناحي طائر كبير. أبصر النسر الذي حط على شجرة قريبة. قال سمسم يحييه: نهارك سعيد يا عزيزي النسر. قال النسر: نهارك سعيد يا عزيزي الفيل الصغير. هل تشعر بالحر يا صديقي النسر؟ قليلا. كيف؟ إنني أطير وأرتفع في السماء فيلطف الجو وأشعر بالبرد. تجدد الأمل في صدر الفيل الصغير، فسأل النسر: هل تسمح يا عزيزي وتدلني على وسيلة أبعد بها الحر عن بدني؟ بكل سرور، افعل مثلي، ترفي الجو وحلق عاليا في السماء، فهتهب عليك الريح الباردة والنسمة الرائعة وتشعر بالانتعاش. في حزن قال الفيل الصغير الظريف: ليتني يا صديقي أستطيع، أنا أطير مثلك، إنني كما ترى ليس لي جناحين، فكيف أستطيع أن أطير؟ ماذا أفعل يا رب؟ لقد نصحني صديقي الخنزير بأن أدفن نفسي في الطين، ونصحني القرد بالقفز بين الأشجار، ونصحني النمر الغدار أن أستلقي في الأدغال ليسهل علي أن يفترسني وأنا نائم، وكلها نصائح لا أستطيع أن أنفذها. ولا أستطيع أن أحل مشكلة الحر، ماذا أفعل يا رب؟ أجاب النسر: طلبت نصيحتي فنصحتك فما ذنبي؟ قال سمسم: شكرا يا صاحبي على النصيحة، لكنني لا أستطيع أن أخذ بها. هل نسيت إن جسمي ضخم وإنني بلا أجنحة؟ إنني حزين حزين حزين. وصار في أسى بينما حلق النسر في الفضاء يرقص ويدور في غاية السعادة. ما أروعك يا مالك الحزين؟ سمع الفيل الصغير الظريف من ينادي، تلفت حواليه باحثا عن مصدر النداءات. لم يلمح في البداية أحد، لكن النداء تكرر: أيها الفيل الصغير، أنت يا عزيزي. توقف سمسم ودقق النظر، فلمح مالك الحزين. اقترب منه الطائر في ود وسأله: إلى أين أنت ذاهب يا صديقي؟ في ضيق وهو يرفع خرطومه، أجاب سمسم: إنني عائد إلى والدي، إنهم بلا ريب في غاية القلق لغيابي. قال مالك الحزين: لكنني أراك حزينا يا عزيزي، ما السبب يا ترى؟ أجاب سمسم: إنني أعاني كثيرا من الحر، وقد طلبت النصيحة من الخنزير والقرد والنسر والنمر، فماذا قالوا؟ قال الخنزير: ادفن نفسك في حفرة. وقال القرد: اقفز من شجرة إلى شجرة. وقال النمر: نم في ظل صخرة. وقال النسر: حلق في الجو واستمر فترة. وأنا يا عزيزي لا أستطيع أن أدفن نفسي، ولا أن أقفز من شجرة إلى شجرة، ولا أن أنام في ظل صخرة، ولا أن أحلق في الجو فترة، فماذا أفعل؟ ببساطة قال الطائر الطيب: تعال معي، أعتقد أن نصيحتي ستناسبك تماما. إلى أين؟ قال مالك الحزين: سأريك شيئا وستكون مسرورا إن شاء الله، هيا بنا. صار الفيل الصغير الظريف بخطى ثقيلة خلف مالك الحزين. انحدر الاثنان إلى طريق جانبي بين الأدغال، صار طويلا بلا توقف، إلى أن سمع الاثنان صوت خرير الماء. انتعشت أذن سمسم حين سمع صوت الموج الصاخب، وسرعان ما ظهر النهر البديع أمامهما ينساب في سرور تتدفق مياهه في لون الفضة. منظر خلاب جميل بديع، ها هي الشمس تغوص في الموج، وصورة الأشجار الخلابة تنعكس في الماء، ما أجمله من منظر. وتوقف مالك الحزين ولمح الفيل الصغير كثيرا من الحيوانات تمد أعناقها في النهر تشرب وتستمتع وتتخلص من الحر. قال الطائر: هيا إلى النهر وسنرى كيف تتخلص من الحرارة، أما أنا فسوف أحظى بغذاء شهي من أسماك النهر. قال الفيل الصغير الظريف: ما أروعك يا صديقي العزيز؟ مرحبا ولدنا العزيز. قال مالك الحزين يسأله: ما رأيك يا صديقي العزيز؟ أجاب سمسم: أنا لا أكل السمك، لكنني بالتأكيد سوف أنزل إلى الماء وأستحم، سأجرب وأستمتع. ودفع سمسم قدمه في النهر وشعر بالبرودة، فدفع بقدمه الثانية، ثم ما لبس أن اندفع بكل جسمه في الماء. آه يا لها من سعادة، الماء حلو حلو حلو. الماء شديد البرودة، وحين تلمس أقدامه الصخور في قاع النهر يشعر بسعادة أكبر. قال الفيل الصغير لصاحبه: رائع رائع. قال الصديق الطيب: بالطبع يا عزيزي، عليك أن تملأ خرطومك بالماء وترش بدنك وسترى النتيجة. حسن يا صديق الطيب. وملأ خرطومه بالماء ورش بدنه، وشعر بانتعاش كما لم يشعر به من قبل، ولعب في الماء، غاص ووسب لأعلى، وزار كما يفعل أبوه الفيل الكبير، حتى لقد ارتجت الغابة ورددت الأدغال صدى زئيره الجبار. وحين خبأ الجبل الشمس في جوفه، كان الفيل الصغير الظريف يسرع في طريقه إلى أبويه بعد أن شكر مالك الحزين. اندهش الفيل الكبير رائع والفيل حنان حين شاهد والده وولدهم. الفيل الصغير يهرع إليهم تغمره السعادة، ولما حكى لهم مغامرته المدهشة سر كثيرا وهم يسمعان كيف تغلب ولدهم العزيز على الحر الفظيع معتمدا على نفسه. وأسرعت الأم تعد للأسرة عشاء شهي من أعشاب الغابة الندية، تمت بحمد الله.